طب إلى الكلام على شبهات المبتدعة في توحيد العبادة. الكلام هنا سيتفرع خلاص، الكلام سيتفرع على مسألة السجود والركوع. ولنا قبل أن نبدأ في السجود والركوع أن نقول للسجود والركوع أحوال، يعني السجود والركوع هذه من أخص العبادات، من أخص العبادات لله رب الأرض والسماوات، كما قال الله تعالى: والله يزد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفاوت ظلاله عن يمين والشمال سجدا لله وهم داخلون، والله يزد من في السماوات والأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. فمن أخص العبادات السجود. قال: والركعين مع الراكعين. قال طاهر بيتي: للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال: فاسجدوا لله واعبدوا. وقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا يوحدون. وأعظم التوحيد عمليا في ذلك الصلاة. وقد قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والصلاة تحوي على أعظم ركن وهو ركن السجود. والصلاة خير الموضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح. آمين آمين. وإن فسدت خاب وخسر. لما قال ربيعة بن رضي الله عنك يا أستاذ خاطر أحسن الله عليك وأسأل الله عليك أمر، لما قدم له وضوءه ربيعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمنى علي، ماذا تريد؟ قال: ماذا تريد؟ قال: مرافقتك في الجنة. قال: مرافقتك في الجنة. وهذا قول قوي، مرافقتك للجنة، وهذا دلالة على الفقه العظيم الذي كان فيه. قال: مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. فتحقق العبودية تكون بالسجود، أن ترغم أنفك لله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية وعظمة هذه الآية، قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقول الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. فالسجود والركوع لله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني يلقى أحدنا أخاه أفينحني له؟ قال: لا. أفيقبله؟ قال: لا. قال: أفيعانقه؟ قال: لا. قال: أفيسلم عليه؟ قال: نعم. لكن لما قال أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفينحني له؟ قال: لا. ولا بد أن نفرق بين السجود والركوع. فنقول السجود لله جل في علاه، رضي الله عنك يا أستاذي أحسن الله عليك. السجود لله وحده لا شريك له سبحانه وجل في علاه عبادة. كلا لا تطع وقف واسجد واقترب. ولكن هناك سجود آخر وهو سجود التحية، كان هذا يخضع للتشريع وكان من شريعة من قبلنا، لكنه نسخ في شرعنا. دخل معاذ رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال: ما تفعل؟ قال: وجدت. نعم. أقول وهنا السجود أيضا سجود تحية، وسجود التحية هو كان في شرع من قبلنا. قال الله تعالى: قال: يا أبتي إني رأيت في أحد عشر كوكبا. قال: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وسجدوا له كما كان. نعم يوسف. وسجدوا له كما رأى الرؤيا. ودخل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم. أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: رأيت الأعاجم يفعلون ذلك مع ملوكهم، فأنت أحق الناس بذلك. قال: يا معاذ، لو كنت أميرا أحدا أن يجد أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني سجود تحية. وإلا فالسجود العبادة صرف لله جل في علاه، سجود العبادة محض صرف لله جل في علاه. لكننا الآن نفرق بين سجود العبادة وسجود التحية. طبعا هم يتمسكون بذلك أصحاب الشبهات في هذا الباب، ونحن معهم سنبين شبهاتهم ونبين معهم من الشبهات التي يقولون بأنها أدلة. ولن نسكت عنها حتى نبينها ونفندها واحدة واحدة بإذن الله تعالى. هو السجود، سجد له سجودا كالسجود، والانحناء أيضا يفعلونه تحية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وبين أن هذا كان من شريعة من قبلنا، وقال كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد تحية، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فلا بد هنا التفريق بين السجود الذي هو يعني يخضع للتشريع، وبين السجود الذي هو محض عبادة لله جل في علاه. كسجود الملائكة لآدم كان سجود تحية، وسجدوا له في التشريع لأمر الله جل في علاه، فهم سجدوا طواعية لله لا سجودا لآدم. نقول أولا لابد أن نفهم أن السجود عبادة، نثبت السجود عبادة وركوع عبادة، ونطبق القاعدة العالية التي تكلمنا عنها، وهي قاعدة لابد أن نصحبها في كل توحيد الإلهية. إيش هي القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ أهل الفيس، أهل التليجرام، المهم أرى الإجابات. ما هي القاعدة المهمة عندما نتكلم على مسألة العبادة؟ كل عبادة ثبتت بالشرع أو آمنة أيضا بعد الغياب الطويل. آمنة دي مش عارف أنا بتروح تزور القبور فبتنام جنبهم، ولا انت يا بنتي بتختفي فين يا بنتي؟ بيخطفوك في كوكب الثريا الكائنات الفضائية، يعني تقاتلين معهم بعض الشيء في حرب الكواكب وبعدين ترجعين لنا؟ لما تموتين هكذا في طلب العلم؟ أما قلت لك لابد أن تستمري في طلب العلم؟ أما قلت هناك على ثغر وهذا الثغر لا يسد إلا بالعلم؟ أما قلت ذلك أنا؟ محمد ضبع محزني جدا على التقصير الذي هو فيه. كل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. وأيضا أيضا أتى بالإجابات، كله أتى بالإجابات الحمد لله. نعم هذه قاعدة من الأهمية المكان. أنا أقول أصلا السجود عبادة، وأقل ما يقال فيه هو قول الله جل في علاه فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا أمر وضع الأمر الوجوب، ولأن الله ما دام أمر الله بها فالله لا يأمر إلا بإيش؟ أجيبه، لا يأمر إلا بما يحب. إن الله لا يأمر إلا بما يحب سبحانه جل في علاه، وما أحب الله أمر به. فيكون فاسجدوا أمر به لأنه يحب، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله وأرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فأمر الله به سبحانه وجل في علاه. وقد قال الله تعالى بين الحال آمرا به على ذلك، قال أنا حزين من الضبع جدا جدا جدا جدا، حقا حزين منه. أول مرة أقول ذلك وأقولها وأنا يعني أعتصر ألما. قال الله تعالى الذي يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال تعالى ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقال تعالى الذي يسجد من في ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. قال الله تعالى والنجم والشجر يسجدان. وقال الله تعالى من شيء لو سبح بحمده، ومن التسبيح السجود. نعم شو فالكائنات، كل كائنات تسجد لله جل في علاه قهرا، ومن سجد لله من عباده تعبدا. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يقول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم لا يستكبرون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. فالسجود لله وحده جل في علاه، والسجود من أجل العبادات، لذلك أمر الله به. قال أتدري لمعاذ عندما قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتدري أو هل تدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على عباده، ما حق الله على العباد؟ قلت له رسول أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله على العباد العبادة، على العباد العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، وأعظمه السجود، وأعظمه السجود. قال تعالى الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. والان السجود قد يكون عند البدوي او للبدوي، وهذا سنفصله ونبين شبهات القوم كيف يحتجون بامور وهي على جواز الذبح والنذر لغير الله تبارك وتعالى. وايضا السجود هم لا يعتبرون السجود عباده اصلا، هم اصلا لا يعتبرون سجود عباده اصلا الا بصحابه اعتقاد فقط، اعتقاد النفع والضر فقط. وقد امر الله تعالى النبي الذي جعل محل الاسره والاقتداء بكثره السجود، قال من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وقال ولا فلا تطع كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولما تكلم عن الصحابة الكرام وصفهم بأعظم المياز قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال تعالى أقيموا الصلاة والزكاة واركعوا مع الركعين. وقال تعالى من الذين فسبحوا وأدبار السجود. وقال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهذا السياق سياق من ومدح. ولما انتظروا على العشاء الأخيرة مع السلام تخفق رؤوسهم قال أبشروا أملوا خير. قال أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. فنزلت الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل آيات الله. وأيضا قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم نبينا من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن الذين واجتبينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا. هذه علامة الإيمان أنه إذا تطلع عليه آيات الرحمن خر سجدا. وقال تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال تعالى من هو قانت أنا الذي ساجد وقائما يحضر الآخرة يرجو رحمة ربه ولا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون. قال تعالى التائبون العابدون الحامدون الساجدون الراكعون الآمنون بالمعروف الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كل هذه أدلة دلالات واضحة على أن السجود عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. أبى علينا أهل البدعة والضلالة، فمنهم من يسجد لغير الله جل في علاه ومن من يركع لغير الله جل في علاه ويقول ليس فيها ثم شيء، أنا لا أعتقد فيه نفعا ولا ضر، لا أعتقد فيه نفعا ولا ضر. ولكن سبحان ربي العظيم في هذا الباب وتأويلاتهم الباردة وقعوا في أمور شركية وهم لا يدرون، وبعد وتبعدوا عن الله جل في علاه تبعدا عظيما، وسترون أن الله يبعدهم أكثر وأكثر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،